قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمنا الله وإياه في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. البيوع جمع بيع، وهو في اللغة إعطاء شيء وأخذ شيء، وأما في الاصطلاح فهو مبادلة مال، أي مال معين مثل سيارة أو درهم معين، كان يقول بعتك هذه السيارة، بيع مال يعني معين. ولو في الذمة، المال الذي في الذمة ليس المقصود فيه المال المؤجل، لا، المقصود في الذمة يعني أن يكون موصوفاً، كان يقول بعتك سيارة وصفها كذا وكذا، والبيع حال أو مؤجل لكنه في الذمة. في الذمة يعني بمعنى أنه موصوف، فعندنا مال معين، كان يقول بعتك هذه السيارة، هذا مال معين. أو مال في الذمة يعني الموصوف، بعتك سيارة موديلها كذا ونوعها كذا ويصفها، أو منفعة مباحة. المنفعة المباحة يعني تبقى العين لصاحبها لكن يبيع المنفعة، كالمرور، يشتري مرورا من الأرض مثلا بقدر متر، مثلا في مترين أو مترين في مترين من فوق ومن الجوانب، فأصبح عندنا ما يقع عليه البيع ثلاثة أنواع: مال معين مثل هذه الدار، معين يعني يعين بالإشارة إليه، مال في الذمة يعني مال موصوف، منفعة مباحة، هذه الثلاث يقع عليها البيع. المنفعة المباحة مثلا أردت أن تشتري أرض جارك ليكون لك طريق إلى المسجد، فقال لا، أنا ما أبيع الأرض، فقلت إذن أشتري منك مترين في مترين طريق، فيبقى هذه المنفعة لك أبدا، فله أن يبني فوق المترين هو، وله أن يبني نفقا تحت، لكن هذا الموضع المحدد للمرور يكون ملكا لك، قد اشتريته. هذه الثلاث يقع عليها البيع. وفي هذا الزمن مثلها ما يسمى بالاسم التجاري أو الدعاية أو نحو ذلك، يعني الاسم أو العنوان التجاري أو نحو ذلك، هذه كلها لها قيمة مالية فيقع فيها البيع، يقع فيها البيع، الاسم التجاري ونحو ذلك، هذه كلها يقع فيها البيع. إذن هذه الأشياء الثلاثة يقع التبادل بين الناس فيها. يقول أنا عندي سيارة معينة، هذه السيارة اشترها مني، فيقول اشتريت منك هذه السيارة، بسيارة عندي في البيت وصفها كذا وكذا، وصفها كذا وكذا، هذا مال معين بمال في الذمة. يقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم، مال معين بمال معين، وهكذا. واعلم أن البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة الفعلية تسمى بالإيجاب والقبول. الإيجاب قول البائع، والقبول قول المشتري. يقول بعتك هذه الدار بألف ريال أو بمئة ألف ريال، فيقول اشتريت، قبلت، هذا إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، صيغة قولية. الصيغة الفعلية أن يضع الدراهم ويأخذ الخبز مثلا، ما فيه قول، هذه صيغة فعلية، تضع الدرهم وتأخذ السلعة، مثل ما يوجد الآن في الشراء مثلا من الأجهزة التي تكون فيها أعيان تباع، يضع الدرهم ويشتري الماء أو نحو ذلك، هذه صيغة فعلية. وكل ما يعد عند الناس عرفا، ما يعد عند الناس في العرف بيعا، وكل ما يعد بيعا في عرف الناس فهو بيع. كل ما يعد عند الناس بيعا فهو بيع، لأن الشرع لم يحدد لنا، لم يحدد لنا صفة يلزمنا أن نسلكها عند التبايع. وعلى ذلك فكما قال شيخ الإسلام، ما عده الناس بيعا فهو بيع، ما عده الناس بيعا فهو بيع، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وفي هذا الزمن عندنا صور يعني لا تخرج، حديثة لا تخرج من حالتي، حالة قديمة ومعاصرة، وحالة معاصرة. الحالة القديمة المعاصرة أن يكون بين الإيجاب والقبول زمن يقتضيه الواقع، وذلك لأن البائع والمشتري في مكانين مختلفين، في مكانين مختلفين، وبينهما بحيث أن الإيجاب يحتاج إلى زمن حتى يصل إلى المشتري فيأخذ بالقبض، مثل الرسائل، ومثل في هذا الوقت الفاكس، فيقول مثلا بعتك داري، يرسل له فاكس، بعتك داري مثلا بكذا وكذا. الأصل أن البيع يكون في المجلس كما قال العلماء، يكون في المجلس، وأن يكون لا يكون بينهما زمن طويل عرفا، هذا الأصل. لكن الرسائل قد تتأخر، والفاكس أيضا يتأخر، فلا مانع من إيقاع البيع في هذه الصورة، لأن هذا يعده الناس بيع. وقد يكونان في زمن واحد، مثل الآن الاتصال، سواء كان اتصال من خلال الانترنت أو من خلال الهاتف، بعتك قبلت، بعتك قبلت، ثبت البيع، ثبت البيع، فإن حصل قطع للاتصال طبيعي بين الطرفين فلا خيار، لزم، فيحصل إذن في بهذه الوسائل المعاصرة في الإنترنت، لأن هذا يعده الناس بيعا، لأن هذا يعده الناس بيعا. والمؤلف هنا قال باب، نعم، كتاب البيع، نعم، ثم قال باب شروطه. البيع له عند العلماء شروط، عند العلماء شروط دل عليها الشرع، هذه شروط شرعية. فأول هذه الشروط الرضا، من الطرفين البائع والمشتري، لا بد من الرضا من طرف البائع ومن طرف المشتري، فلا يصح البيع من مكره بلا حق. المكره بلا حق لا يصح بيعه، أما إن أكره بحق فيصح، كأن يبيع القاضي داراً للمفلس أو عقاراً للمفلس لحق الورمة يجبره، فإن أبى باع الحاكم، هذا بيع بحق، إكراه بحق. أما إن كان الإكراه بلا حق فهو بيع باطل. إذا الشرط الأول الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه. الشرط الثاني من الشروط أن يكون العاقد، عندما نقول عاقد يشمل البائع ويشمل المشتري، أن يكون العاقد جائز التصرف، وهي التي يعبر عنها بالأهلية، جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، حر لا عبد، بالغ لا صبي، عاقل لا مجنون، رشيد لا سفيه، لا سفيه، يقابل الرشد السفه، ليس بسفيه. ويأتي الكلام على الحجر على المفلس وعلى السفيه الذي لا يحسن، يعني يسيء في بيعه وشرائه. إذن لا بد أن يكون جائز التصرف، ولذا فإن بيع الصبي عند العلماء لا يصح، بيع الصبي وشراء الصبي لا يصح إلا في صورتين. الصورة الأولى ما جرت عادة الصبي ببيعه وشرائه، الصبي يبيعه عادة ويشتريه عادة، يعني العرف جرى أنه يتسامح للصبيان به، مثل أن يبيعون المناديل مثلا في الطرق، أو يبيعون بعضهم الزهور أو أشياء من ذلك، يبيعونه ويأخذون الدراهم وهم صبيان، إما صبيان غير مميزين أو مميزين، فهذا يصح لأن العادة جرت به. وشراؤه أيضا كأن يشتري مثلا من الدكان، يشتري منه شيئا مما يشتريه الأطفال من العصائر والحلويات واللعب ونحو ذلك، هذه جرت عادتهم به، جرت عادتهم به حتى في عرف الناس لا يتجاوز قدرا من الدراهم، قد لا يتجاوز في بعض الأعراف 10 ريالات وفي بعضها 50 ريالا بحسب غنى الناس. ولذا لو جاء صبي معه 500 ريال يشتري بها، فإن صاحب المحل يقف ويقول لا، لابد أن يكون هذا من أهلك من وليك، لأن الصبي عادة لا يشتري بمثل ذلك، فإن اشترى لم يصح، اشترى لم يصح. لو أن صبيا اشترى سيارة، بيع لا يصح، لأن تصرفه أي هذا الصبي غير صحيح. إذن هذه الصورة الأولى، قلنا إن بيع الصبي لا يصح باستثناء صورتين، الأولى ما جرت عادة الصبيان بمثله، الثانية أن يكون بإذن وليه فيما يغلب فيه النجاح للخسران، بإذن الولي ليجربه. ولذا قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم، كيف نختبرهم؟ نختبرهم بأن نعطيهم دراهم من أموالهم التي ورثوها لأجل أن نتأكد من أنهم يحسنون البيع والشراء، حتى إذا ظهر لنا رشدهم أعطيناهم دراهم وأموالهم. إذن يأذن له وليه، ولي اليتيم يأذن له بقدر ما يحصل به التجربة، يحصل به التجربة، يجربه. خذ اذهب إلى السوق، هذه مثلا 5000 ريال، اشتري بها مثلا سيارة، هذه 10000 اشتري بها سيارة ليجربه، ليجربه. هذا فيما يغلب فيه النجاح لا الخسرة. ما يقول له اشتغل بالأسهم مثلا، أو اشتغل بأشياء يعني فيها احتمال خسارة، لا، يجربه احتمال خسارة كبير، لا، يجربه فيما يغلب على الظن أنه ينجح فيه، حتى إذا رأى نجاحه أعطاه ماله، أعطاه ماله. إذن الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني أن يكون أهلا، الذي هو جائز التصرف. الشرط الثالث أن تكون العين فيها، أن تكون النفع، العين ذات نفع مباح، العين التي فيها البيع والشراء، هذه العين التي تدفع الدراهم لأجلها لابد أن يكون فيها نفع. لو ما فيها نفع لا يصح، مثل الحشرات التي لا نفع فيها، حشرات لا نفع فيها البيع لا يصح، لأنه لا نفع فيه، فهو بيع باطل. وأن يكون النفع مباح، إذا لا بد من نفع في العين، وأن يكون هذا النفع مباح. إذن إذا كان لا نفع فيها هذه ما يباح بها، وإذا كان النفع محرما فلا يباح البيع أيضا. إذا لا بد أن تكون العين فيها نفع، فيها نفع مباح، فيها نفع مباح. ولذا حرم الخمر، حرم بيع الخمر، بيع الأصنام، وبيع الميتة، لأن النفع محرم، لأن النفع فيها محرم، فما يكون فيها من نفع فهو محرم. مثل بيع الكلب لا يجوز، لا يجوز بيعه. إذن لا بد أن يكون فيها، أن يكون فيها نفع مباح، لا بد أن يكون فيها نفع مباح. فإذا كانت هذه العين مما يحرم الانتفاع به، ليس لنا أن ننتفع بها، فإن البيع محرم. إذن لابد أن تكون ذات نفع مباح، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تكون العين من مالك أو من يقوم مقامه، مالك أو من يقوم مقامه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، رواه الخمسة. لابد أن تكون مالكا أو أن تكون نائبا عن المالك، يعني إما وكيل أو ناظر وقف أو وصي عن ميت، لابد من أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا باع ما لا يملك فهذا يسميه العلماء بتصرف الفضول، باع سيارة لا يملكها، هذا يسميه العلماء بتصرف الفضول. أعارك رجل سيارته فجاء رجل فساومك، بعها بكذا فبعتها، هذا يسميه العلماء بعتها مثلا ب100000، يسميه العلماء بيع الفضول، بيع الفضول. ويأتي الكلام على تفصيله إن شاء الله. إذن الشرط الرابع، يعني الكلام على الخلاف فيه، من العلماء من يقول إنه باطل، ومنهم من يقول إنه موقوف على الإجازة وهو أصح، يعني إن أجاز صاحب السيارة صح، وإن لم يجز لم يصح، وهذا القول أصح، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب مالك. الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، لا طيرا في هواء ولا سمكا في ماء ولا نحو ذلك. يبيعك هذا الطير في الهواء، طار منه، فيقول أبيعك وهو في الهواء، أو سمك في ماء، سمك في ماء، هذا غير مقدور على تسليمه. لكن إن كان مقدورا على تسليمه، مثل ما يحصل الآن من أنهم يكون عندهم زجاج فيه سمك، فيبيع السمكة وهي في الماء، فإذا اشتراها أخرجها له. هذه مقدور على تسليمها، مقدور على التسليم. إذا لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. فإن كان غير مقدور على تسليمه قلنا إنه لا يصح، مثل سمك في الماء أو طير في الهواء. والمذهب مطلقا اختار الموفق وهو أصح أنه إن كان يقدر على التحصيل المشتري فيصح، وله الخيار وله الفسخ إن عجز. إن عجز مثل رجل انطلق له جمل شارد، له انطلق جمل شرط، فيسأل عن هذا الجمل، يبحث عنه، لأن الجمل شارد، فقال الرجل أنا أشتريه منك، قال هو جمل شارد، هذا على المذهب هل يصح؟ لا يصح. فإن كان هذا ممن يقدر على التحصيل، يعني مثلا في مكان وعر، معلوم أنه في هذا المكان الوعر أو في رأس هذا الجبل، مثل أن يكون بعض الإبل التي ترقى الجبال أو بعض الأغنام التي ترقى، يقول أنا أقدر على تحصيله، عنده معرفة وخبرة في هذا البلد، فعند الموفق يصح، فإن عجز فله الفسخ، فإن عجز فله الفسخ. وهذا جيد، هذا قول قوي. إذن لا يصح أن يباع ما لا يقدر على تسليمه إلا على الراجح لمن يقدر على تحصيله. فإن كان يقدر على التحصيل صح، كان يقدر على التحصيل صح، وكان له عند العجز الفسخ، له الفسخ إذا عجز. نأتي إلى السادس، الشرط السادس. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، إما برؤية أو بوصف. لا بد أن يكون المبيع، تشتري سيارة لا بد أن تراها أو أن توصف لك وصفا بين. يقول لك صاحب المعرض مثلا في الرياض عندي سيارة موديل كذا لونها كذا، وكل ما يؤثر، كل ما يؤثر في السلعة، كل ما يؤثر في السلعة يذكر. فيها صدمة الآن تؤثر عند الناس، مكان الصدمة، إلى غير ذلك، فيصح البيع على الوصف وإن لم يرى، ما دام أن الوصف وصف منضبط يصح البيع. والرؤية إما أن يرى الشيء كله أو بعضه، قد ترى بعضه الذي يدل عليه، مثل كومة من التمر، ترى الكومة فتشتري بناء على الظاهر، فإن وجدت في الباطن شيئا فلك الخيار. لكن الكلام أنه يصح البيع برؤية الكل أو رؤية البعض وبالوصف. والرؤية قد تكون مقارنة، مقارنة، وقد تكون سابقة بزمن لا تتغير فيه السلعة عادة. مثلا رأيت سيارة عند رجل، ركبتها معه، مثلا سافرت بها معه، بعد أسبوع قال لك أنا أريد أن أبيع السيارة. الآن الرؤية سابقة قبل أسبوع، لكن السيارة عادة لا تتغير في مثل هذه المدة إلا بأشياء غير طبيعية، حوادث أو كذا، فلك أن تشتري بهذه الرؤية السابقة. إذن لا بد من رؤية إما سنة مقارنة أو سابقة بزمن لا تتغير فيه السلعة، إما أن يرى الكل أو يرى البعض الذي يدل على الباقي، أو بوصف بين منضبط. ما يقول الشخص أنا السيارة لي وأنا راضي، لا، نقول هذا شرط شرعي. بعض الناس يقول لا أنا راضي، لو كانت السيارة لا تساوي هذه القيمة وفيها من ما فيها أنا راضي، من غير رؤية ولا وصف. نقول لا، هذا شرط شرع، فلا يصح بيع المجهول، لا يصح. وإن رضيت إذن هذا شرط شرع، لابد من أن يستوفى أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة. السابع أن يكون الثمن معلوماً، هناك المبيع هنا الثمن، أن يكون الثمن معلوماً، أن يكون الثمن معلوماً. اشتريت منك هذه السيارة بألف ريال، لكن لو قال اشتريت منك هذه السيارة بألف إما ريالات أو جنيهات، هل يصح؟ لا، هذه جهالة، هذه جهالة. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. وهل يصح البيع بما ينقطع به السعر؟ يعني تقول اذهب أنا اشتريت منك هذه السيارة بالثمن الذي تقف عليه في الحرج، اذهب وحرج عليها والثمن الذي تقف عليه أنا أرضى به، اشتريت منك هذه السيارة بهذا الثمن. عند شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أنه يصح، وفي المذهب أنه لا يصح، والأقرب القول الأول وأنه يصح، لأن العادة أنه يرضى بما ينقطع به السعر، بما ينقطع به السعر. إذن هذه شروط البيع السبعة، هذه شروط البيع السبعة. قال وما نهي عنه، يأتي الكلام عما نهي عنه من البيوع. قال باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. عن رفاعة بن رافع سقط عن أبيه وهو رافع ابن خديج، وهذا الحديث اختلف فيه وصلا وإرسالا، والراجح أنه مرسل كما رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والبيهقي، وأن المحفوظ أنه مرسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، يعني أحل، ما هو أحل الكسب؟ فقال عمل الرجل بيده. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، رواه البخاري. قال وكل بيع مبرور، مبرور من البر، يعني إنه قد سلم من الإثم، قد سلم من الإثم، من اليمين الكاذبة والغش ونحو ذلك، فهو بيع مبرور سالم من الإثم، فلا خداع فيه، لا غش فيه، لا أيمان كاذبة فيه. فيقول إن أطيب الكسب عمل الرجل بيده، والعلماء قد اختلفوا في أطيب الكسب، فمنهم من قال إن أطيبه الصناعة، الصناعة باليد يعني الحرفة، فهي أطيب ما يكسبه الرجل. ومنهم وكان نبي الله داود يأكل من كسب يده كما جاء في الصحيح، ومنهم من قال إن أفضل الكسب ما يكون من التجارة يعني المبرورة كما جاء في هذا الحديث، ومن العلماء من قال إن أفضل الكسب ما يكون من الزراعة بما في الزراعة من التوكل على الله جل وعلا، لأنه يرمي بذرا في الأرض له ثمن، له ثمن كثير، ويضع كما عندنا في التربة التي تنقصها المعادن، يضع فيها المعادن ومتوكلا على الله جل وعلا تراب، وبعض أهل البلاد على المطر أيضا، يكون على المطر أو يبعلون ينتظر المطر، وهذا فيما يستخرجه من الأرض من في بالمكائن ونحوه، هذا توكل على الله جل وعلا. فمن العلماء من قال هذا أفضل، ومنهم من قال هذا أفضل، ومنهم من قال هذا أفضل. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله ويعني الراجح نحو ذلك أن الأفضل لكل أحد ما يناسبه، أن الأفضل لكل أحد ما يناسبه. بعض الناس الأنسب له الزراعة، لا سيما إذا كان هذه الزراعة هي عمل أبائه وأراضيهم أراضي زراعية ونحو ذلك، وبعضهم تناسبه الصناعة وبعضهم تناسبه التجارة، لكن عليه أن يكون متقنا لعمله مؤديا للواجب وأن ينصح في عمله الذي يؤديه، وهذا أظهر، وهذا أظهر. وأعلى ما يكون من الكسب كما قال ابن حجر رحمه الله ما يكون من الغنيمة في سبيل الله، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر، ومثل ذلك كل ما يسكر من الحشيش والمخدرات، والميتة كذلك، والمضطر له أن يأكلها، وإن لم تبذل له إلا بثمن فيبذل الثمن والإثم على من أخذه. قال: والخنزير كذلك، هذا يحرم ثمنه حتى ولو كان يباع للنصارى، والخمر كذلك حتى ولو كانت تباع لمن يشربها من النصارى، لأن التحريم عام، لا يقول المسلم إن النصارى تحل لهم فأبيعها لهم ويحل لهم الخنزير فأعمل جزارا عندهم، لا، هذا لا يحل، لا يحل، وهذا يدل عليه عموم هذا الحديث. والأصنام مثل ذلك، عن الأصنام التي تعبد من دون الله، مثل ذلك أيضا الصلبان التي تعظمها النصارى وغير ذلك مما يعبد من دون الله، التصاوير التي تعبد من دون الله، وما يخشى أيضا من التماثيل التي تصنع للزعماء والملوك ونحو ذلك، فهذه كلها يعني التماثيل، تماثيل توضع في الميادين ونحوها لزعماء وملوك، فهذه كلها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. مثل ذلك أيضا الصور التي تكون في الصحف إن كانت محرمة، مثل صور النساء اللاتي يظهر فيهن عري ونحو ذلك، هذه الجرائد وهذه المجلات التي في هذه الصور التي من هذا النوع، هذا كله محرم، التي يكون فيها تعري ونحو ذلك ودعاية للفساد والفجور. وأما الصور المختلف فيها من الصور الفوتوغرافية التي ليس فيها هذا الفساد، فهذه محل خلاف بين العلماء ومحل اجتهاد. نعم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، أرأيت، يعني أخبرنا يا رسول الله عن شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، لأن ما نذبحه نأكل شحمه، لكن هذه الميتة نأخذ شحمها فننتفع به في أنواع من الانتفاعات، هي ميتة لكن هذا الشحم نأخذه فننتفع به، نطلي به السفن حتى لا يفسد الخشب الماء، فتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود من أجل أن تلين، ويستصبح بها الناس، يعني يجعلون في المصابيح وقود، وقود. فما حكم ذلك؟ ما حكم هذا البيع؟ فقال بسلام: لا هو حرام، لا هو حرام. الضمير هنا هل يعود إلى ما سأل، ما إلى الانتفاعات أو إلى البيع؟ من العلماء من قال إنه يعود إلى الانتفاع، يعني ليس لنا أن ننتفع من شحم الميتة بطلاء سفينة ولا باستصباح ولا بدهن جلد ولا غير ذلك. وبهذا قال الجمهور، فقالوا إن قوله لا هو يعني هذا الانتفاع الذي سألتم، هذا الانتفاع الذي ذكرتم. ومنهم من قال، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقول في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، قالوا إن قوله لا هو يعني البيع حرام، لأن السؤال في الأصل عن البيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال جملوه ثم باعوه، فالكلام كله في البيع، وهذا القول أصح. وعلى ذلك فيجوز لك أن تنتفع بشحم الميتة لكن ليس لك أن تبيعه، يعني على هذا القول الثاني لك أن تنتفع، للناس أن ينتفعوا بشحوم الميتة مثل ما ينتفعوا بالكلاب في صيد وغيره، لكن ليس لهم البيع. فالراجح أن الضمير هنا في قوله لا هو يعني البيع، لأن السؤال في الأصل عن البيع، يعني ابتداء الكلام في الأصل عن البيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث جملوه ثم باعوه، فدل على أن الكلام إنما هو متوجه من أول الحديث إلى آخره، من أوله إلى آخره في البيع. وعلى ذلك فتجوز الانتفاعات بلا بيع، مثل ما تنتفع بالكلب بالصيد لكن ليس لك أن تبيع. إذن الصحيح أنه يجوز أن ننتفع بالأدهان النجسة، ننتفع بالأدهان النجسة، الروث النجس، لك أن تأخذ روث نجس مثل روث حمار وتوقد به نارا، انتفاع، هذا جائز، لكن البيع لا يجوز. أما بيع الطاهرات مثل روث الرواث الأغنام والإبل والأبقار فهذه يجوز لأنها طاهرة فيجوز بيعه، يشتريه الناس للسماد ونحو ذلك، هذا جائز لأنها طاهرة. لكن روث ما لا يؤكل لحمه نجس، روث حمار هذا نجس، لك أن تنتفع به مثل أن توقد به نارا لكن ليس لك أن تبيعه. إذن الصحيح جواز البيع دون جواز الانتفاع دون البيع. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أذابوه، فقالوا قبحهم الله، هذا ودك، والمحرم هو الشحم، فقالوا يحرم بيع الشحم، وأما هذا فهو ودك، هذا ودك، اختلف الاسم، وهذا من التحايل على ما حرمه الله جل وعلا. وفي الحديث: لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، رواه ابن بطة بإسناد جيد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح، وفيهما إذا اختلف المتبايعان، المتبايعان يعني البائع والمشتري، إذا اختلف في ثمن السلعة أو في العين التي وقع البيع عليها، هذا يقول أنا بعتك هذه السيارة، يقول لا بعتني هذه، أنا بعتك هذا الجمل، يقول لا أنت بعتني هذا الجمل، وهذا يقول أنت بعتني بألف، وهو يقول لا أنا بعتك بألفين، اختلف ولا بينة. إذا كانت هناك بينة فنحكم بالبينة، لكن ليس هناك بينة، فإذا حصل اختلاف بين المتبايعين فهذا الحديث يدل على أن القول قول البائع، لأنه هو مالك السلعة، فلا تخرج منه السلعة إلا بطيب نفس منه ورضا. فنقول القول قوله، قول من؟ البائع. وأنت أيها المشتري إن رضيت بقوله وإلا فلك الفسخ. فالأصل أنها له ولا تخرج منه إلا بالثمن الذي يرضاه. عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، أي المشتري. وما دام ما عندك بينة فإن لا نخرجها من صاحبها إلا برضاه. فالقول قوله، فالقول قول، ومن كان القول قوله فعليه اليمين. فيقول البائع والله ما بعتها كما يقول المشتري بألف، إنما بعتها بألفين. أو يقول والله ما بعت هذا الجمل، إنما بعت هذا الجمل. فنقول للمشتري هل رضيت؟ قال لا. نقول لك الفسخ. وهذا رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن القول قول البائع، نعم، أو يتتاركها، يعني يفسخ المشتري. وعند الحنابلة في المشهور أنهما يتحالفان، أنهما يتحالفان، وهو قول الأكثر. فيحلف هذا ويحلف هذا، يحلف البائع فيقول والله ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، ويحلف المشتري والله ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا، ثم يتتارك. وقد جاء في رواية في هذا الحديث، وقد ذكر في هذا الحديث التحالف، تحالفا، لكن هذه الرواية أو هذا اللفظ لا أصل له، لا أصل له، كما قال ابن حجر والرافعي والألباني رحمهم الله جميعا. فلا أصل للتحالف، لا أصل للتحالف. إذن يحلف من؟ البائع. والمشتري يفسخ إن شاء أو يرضى، يفسخ إن شاء أو يرضى. فإن كانت السلعة غير قائمة، تالفة، السلعة تالفة، تلفت السلعة، فنرجع إلى ثمن المثل، نسأل أهل الخبرة ما هو ثمن المثل فنأخذ به. أما ما دام السلعة موجودة نعيدها إلى صاحبها وننتهي. لكن إذا كانت تالفة السلعة، تالفة السلعة، فما دامت أنها تالفة اشترى منه أرزا وأكله، ويقول أنا الثمن مؤجل 300، ويقول لا الثمن 400، فنرجع إلى أهل الخبرة في تقدير الثمن ما دام أن السلعة قد تلفت. أما ما دامت قائمة موجودة فإنها ترجع إلى صاحبها. فإن كان الخلاف بينهما في أجل أو في شرط فالأصل عدمه. لو كان المشتري يقول، لو كان البائع يقول أنا بعته وشرطت لي الخيار شهر، نقول تقر أنك بعت؟ قال نعم أقر أنا بعته، لكن جعلت لي الخيار شهر. فنقول للمشتري هل تقر بذلك؟ قال لا، ما جعل لنفسه شهر. فنقول الأصل أن البيع ليس في هذا الشرط وهو خيار شهر، إلا أن تأتي أيها البائع ببينة، لأنك تقر الآن بالبيع لكنك تدعي شرطا، أو كان المشتري يدعي أجلا، يقول نعم، يقول البائع نعم أنا بعته ب10,000 لكنها حاضرة، والمشتري يقول لا هي مؤجلة بعد سنة. فنأخذ بقول من الآن؟ نعم، نأخذ بقول الذي ينفي الأجل، لأن الأصل عدم الأجل. فنقول لا هي حاضرة وليست مؤجلة، إلا أن يكون عندك بين على التأجيل. نعم. وعن ابي مسعود، وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وسلم نهى عن ثمن الكلب، فلا يحل اخذ ثمن على الكلب ولو كان كلب صيد او زرع او ماشي، لأن الحديث عام. وأما ما جاء في النساء من حديث جابر إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، ونحو عند الترمذي من حديث أبي هريرة، فكلاهما معلولان، أعلهما النسائي والترمذي. فروى النسائي عن جابر إلا كلب صيد وأعله، وروى الترمذي عن أبي هريرة إلا كلب صيد وأعله. فإذن ثمن الكلب نعم محرم وإن كان كلب صيد، لكن كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية يجوز اقتناؤه. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. فلا يجوز اقتناؤها، الكلاب لا يجوز اقتناؤها إلا هذه الثلاثة، حتى كلب الحراسة، حتى كلب الحراسة، لأنه لا يدخل في هذا الحديث، ولأن الإنسان يغر هذا الكلب الذي هو كلب الحراسة، فلا ثمرة منه، فلا يحل إلا هذه الثلاثة. ويجوز أن يربى الجرو لهذه الثلاثة، يقول هو لا يصيد لكنه في المآل يصيد يربيه، فله أن يربيه ليعلمه الصيد أو حفظ الزرع أو حفظ الماشية. وإذا ترك الصيد لعذر زمنا وهو يريد الرجوع فلا يلزمه أن يطلقه، بعض الناس ينشغل بأمر وهو يريد الصيد بعد زمن، فلا يقال ليس لك أن تقتنيه لأنك لا تصيد به الآن، بل له أن يقتنيه لأنه يصيد به، وإنما توقف لأمر ونحو ذلك، والعادة جارية بمثلها، العادة تجري أن الذين تكون عندهم ماشية يبيعون ماشيتهم وبنيتهم شراء ماشية قريبا، فيترك كلب الماشية ينتظر حتى يشتري، والصيد كذلك، فلا حرج في مثل هذا. قال: ومهر البغي، يعني البغي يعني الزانية، فلا يحل لها أن تأخذ هذا الثمن. قال: وحلوان الكاهن، يعني ما يأخذه الكاهن الذي يدعي علم الغيب، فلا يجوز أخذه ولا إعطاؤه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا، فأراد أن يعني أعيا يعني تعب، قد أعيا يعني تعب، فأراد أن يسيبه، أراد أن يسيبه يعني أن يتركه. ولا تزال هذه يعني المفردة اللغوية موجودة لا سيما عند أهل الحجاز، أراد أن يسيبه يعني أن يتركه، ما في فائدة، يعني إنسان مسافر والجمل تعبان كال عاجز أو شبه عاجز عن المشي، أراد أن يسيبه. نعم. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية. ماذا يدل على أن المماكسة في البيع أنها لا تنقص من مروءة الرجل، وأن هذا من عادة الأنبياء، من الأنبياء عندما يبيعون ويشترون كالناس كالبشر، لكنه لا يجحف، يعني الإجحاف أو الإلحاح في ذلك بما يشبه الإحراج، هذا الذي يعني لا ينبغي. وأما نفس المماكسة في البيع والشراء ونحو ذلك فإن هذا الأمر ليس مما ينقص من مروءة الرجل. نعم. بعنيه بأوقية، يعني بأربعين درهما. قال: قلت لا. قال: وهذا أيضا لا ينقص من الاتباع، لأن الصحابة يعلمون أنه في بيعهم وشرائهم ونحو ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسائر البشر، وإن كانوا يتأدبون معه ونحو ذلك، لكن في باب الرسالة، في باب الطاعة، نعم، هم أشد الناس، اتباعاً وطاعةً له عليه الصلاة والسلام. نعم. واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل. اشترطت حملانه إلى أهلي، لأنه الآن يسير سيراً حسناً لم يسر مثله، فقلت أشترط أن أذهب به إلى أهلي، وهذا ما يسمى عند العلماء الشروط في البيع. تقدم لكم ذكر شروط البيع، أما الشروط في البيع فهي باب آخر. الشروط في البيع هي ما يشترطه أحد العاقدين بسبب العقد بما لا يقتضيه العقد، أن يشترط أحد العاقدين يعني البائع أو المشتري أو كلاهما يشترط شيئاً لا يقتضيه العقد، يشترطه بسبب العقد، هذا يسمى شرط في البيع. تقول أنا بيعك داري لكن بشرط أن أبقى بها شهر. الأصل أنه إذا تم البيع بمجرد ما يتم البيع يكون له، وليس لك أن تبقى فيه ساعة واحدة، لكن هذا شرط. تشتري مثلا من صاحب المواد الغذائية وتقول بشرط أن توصل هذه البضائع التي اشتريتها إلى بيتي، أشتري منك بشرط أن توصلها إلى بيتي، ونحو ذلك من الشروط. هذه تسمى شروط في البيع، تلك شروط البيع، وبينهما فروق. فشروط البيع من الشارع، ولذا قلنا ليس لأحد أن يسقطه. لو قال شخص أنا أسقط هذا الشرط من الشروط السبعة التي تقدمت، هل له ذلك؟ لكن الشروط في البيع للذي شرط أن يسقط. يقول شرطت سنة والآن أريد أن أخرج من البيت، مضت ستة أشهر أو شهر أو أيام أريد أخرج، له ذلك. فالشروط في البيع للذي شرط أن يسقط. أيضا الشروط في البيع، الشروط في البيع يتوقف عليها اللزوم، يعني البيع يصح لكن يتوقف عليها لزوم البيع، فلا يلزم حتى يتوفر الشرط. أما شروط البيع فتتوقف عليها الصحة، إذا اختل شرط من الشروط السبعة قلنا لا يصح، لكن إذا اختل شرط في البيع فنقول يصح، ولك أيها الشارط الفسخ. تحب تفسخ افسخ، قال يا ناس أنا اشتريت منه هذه البضاعة على أن يوصلها إلى البيت، وهو الآن يأبى ويقول أنا مشغول ما أوصل هذه البضاعة إلى البيت، فنقول الأمر يسير، البيع كان صحيحا والآن لك أن تفسخه، فتأخذ ثمنك وتبقى بضاعته عنده. نعم. إذا هذا تسمى شروط في البيع. والشروط في البيع تكون في صلب العقد، في الصلب. تقول اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أن توصلها إلى داري، أن توصلها إلى داري، في صلب العقد يعني مع العقد. فإن كانت قبله، إن كانت قبله فقوله أصحهما هو اختيار شيخ الإسلام ومذهب المالكية أنه يصح العقد السابق ويكون كالعقد الذي يكون في صلب العقد، الشرط السابق كاللاحق يعني كالذي يكون في صلب العقد. مثال هذا، هذا رجل يحدث صديقه ويقول أنا لي رغبة أن أبيع بيتي لكن لي شرط في البيع أني أبيعه أني أبيع الدار بشرط أن أبقى فيها سنة، ولم يحصل عقد. بعد يوم جاءه صاحبه وقال قد اشتريت منك هذه الدار، هو في قلبه المشتري البائع يريد الشرط ويعلم أن صاحبه هذا مطلع على هذا الشرط، لكنه لم يذكره في العقد. فالراجح خلافا للمشهور في المذهب واختيار شيخ الإسلام أن هذا الشرط معتد به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي. لا فرق بين شرط في صلب العقد أو شرط قبله إلا أن يسقطه. يقول في صلب العقد لكن ليس لك البقاء فيه، لكن ما دمت تعلم أنه يريد هذا الشرط وقد ذكره قبل العقد، قد يكون في مجلس العقد لكن قبل التعاقد أثناء المفاوضات لكن لم يذكره في العقد، فالصحيح أن الشرط ولو كان سابقا للعقد أنه يعمل به. إذا علم هذا فليعلم أن الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط الحل للحديث المتقدم المسلمون على شروطهم، وفي الحديث ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فشرط الله فقضاء الله أحق فشرط الله أحق، الحديث متفق عليه، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ليس في كتاب الله يعني لا يخالف شرع الله، لا يخالف شرع الله، فشرط الله أوثق. فعلى ذلك لا بد أن لا يكون الشرط مخالفا للشرع، ليس مخالفا للشرع، الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا هذا باطل، شرط لا يحل حراما ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا هذا شرط، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. إذن الأصل في الشروط الصحة. إذا علم هذا أيضا فليعلم أن الشروط على 3 أنواع، شرط صحيح مثل هذا أن يحمله البعير أو أن تحمله السيارة، أبيع لك هذه السيارة بشرط أن أسافر بها مثلا إلى أهلي ثم أرسلها لك، يبيع مثلا يأتي رجل من الرياض يبيع سيارة في حائل ويقول بشرط أن أسافر بها وأرسلها لك من هناك، لا بأس، شرط صحيح، هذا الأصل في الشروط الصحيح، فهذا يسمى شرط صحيح. لا فرق في أصح قول العلماء بين أن يكون قد شرط شرطا واحدا أو شرطين أو 10، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قال أشترط عليك أن تحمل هذا الحطب إلى بيتي وأن تكسره قطعا صغيرة، الآن هنا شرطا فيصح، أشترط عليك أن أسكن داري مثلا ويشرط مع ذلك شرطا آخر فلا مانع من ذلك، شرطان أو 3 أو 4 أو 5 مدى كل شرط لا يخالف الشرع، يعني وضع 10 شروط كل شرط درسناه فوجدنا أنه لا يخالف الشرع فيصح. وأما حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فالمقصود هنا في قوله ولا شرطان في بيع بيعة العينة، يعني أبيعك هذه السيارة 100,000 إلى سنة بشرط أن تشتريها مني 80,000 حالة، شرطان في بيع، هذا يأتي الكلام عليه، فهو بيعة العينة. إذن الصحيح أن الشروط ولو تعددت ولو كثرت ما دام أنها لا تخالف الشرع فهي صحيحة. الثاني شرط باطل لأنه مخالف للشرع، شرط باطل مبطل للعقد، يعني باطل ويفسد العقد، وهذا بأن يجمع بين سلف وبيع، سلف وبيع، يقول مثلا أبيعك داري هذه 500,000 ريال بشرط أن تقرضني 600,000 ريال، الآن قد يحابيه فينزل له السعر فيكون فائدة للسلف والقرض، يقول يا فلان أنا أبيعك داري هذه 500,000 ريال، أنا أريد أن أشتري بيت أكبر من هذا البيت، البيت مثلا 1,000,000 ريال، فيقول أبيعك داري هذه 500,000 ريال بشرط أن تقرضني 500,000 أخرى، يعني كم يستلم منه؟ يستلم 1,500,000 قرض و500,000 ثمن، هذا قد يحابيه في الثمن، يعني ينزل من القيمة وتكون كالفائدة للقرض، يعني يكون البيت قيمته في الأصل 600,000 فيشتريه منه ب500,000 ويقرضه، فيكون كم استفاد؟ استفاد 100,000. واضح؟ يعني هذا البيت قيمته قد تكون 600,000 ريال. فيقول هذا الرجل التاجر: أنا أشتري منك هذا البيت ب500,000 ريال وأقرضك 500,000 ريال، البيت يساوي 600 أو 650 أو نحو ذلك، يساوي 500 أو يساوي 550,000 أو 600، يعني يزيد على الثمن الذي ذكره، فتكون هذه فائدة للقرض، فهذا لا يحل. ولذا جاء في الحديث: لا يحل بيع وسلف، يعني أن تجمع بين بيع وسلف، لأن هذا ذريعة إلى الربا. إذن هذا شرط باطل مبطل للعقد، فنبطل حتى بيع البيت، فلا يثبت القرض ولا يثبت البيع جميعا. النوع الثالث: شرط باطل وحده غير مبطل، يعني هو شرط باطل لكنه غير مبطل، مثل أن يبيعك دارا ويقول بشرط أن لا تؤجر هذه الدار أو أن لا تبيع هذه الدار. الشرط باطل لأنه يحجر عليك واسعا، يحجر عليك، لك الحق أن تبيع ولك الحق أن تؤجر، إلا أن يكون له غرض صحيح، مثل بعض الناس يقول: هذه الشقة عندي في بيتي وأنا أبيعها على مثلا على صهري، وأقول له بشرط أن لا تؤجر، ما أريد أن يأتي لي بأحد، هذا شرط صحيح لأن له فيه غرض. أما إذا كان هكذا يحجر علي يقول بشرط أن لا تبيع ولا تهب، هذه شروط باطلة ويصح نعم البيع. إذن الشروط في البيع منها صحيح ومنها باطل، والباطل منها باطل مفسد للعقد ومنها باطل غير مفسد للعقد، واضح هذا؟ فهنا شرط حملانه، هذا شرط صحيح غير نعم، هذا شرط صحيح لأنه لا يخالف الشرط نعم. وشرطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما حسك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم، وهذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ يعني إنه حر بعد موته، يعني قال: هذا العبد حر بعد موتي. فالرجل كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالرجل يحتاج إلى النفقة على نفسه وعلى أهله، ولذا قال: فدعا به، لأنه لم يكن له مال غيره، قال: فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. وهذا فيه جواز بيع العبد المدبر كالوصية، كما أن الوصية لك أن ترجع فيها. رجل أوصى أن هذه الدار، يعني بعد موته، أوصى أن هذه الدار تكون وقفة بعد موته للمساكين، فباعها وهو حي، ما في بأس، له أن يبيع، الوصية لك أن ترجع فيها متى شئت، بخلاف الوقف المنجز، إذا وقفت الآن ليس لك أن تبيع، لكنها وصية بعد الموت الشخص له أن يرجع في وصيته، ولذا قال العلماء: يجوز بيع المدبر نعم. وهذا فيه أن الإنسان لا يقدم المستحب على الواجب، يضيع أهله ونفقتهم، قد يعرض نفسه للسؤال ويعتق ويتصدق وينفق، هذا مما ينهى عنه العبد نعم. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم، الحديث: إذا وقعت الفأرة في السمن. الفأرة طاهرة، الفأرة طاهرة، فالهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة طاهرة عند العلماء. فهنا الفأرة ماتت، ولذا قال في الحديث الذي قبله: أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، وهي حية طاهرة لكن ماتت في هذا السمن، ماتت في هذا السمن. فالحديث الأول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها وكلوا، ألقوها وما حولها وكلوا. وأما الحديث الذي بعده فقال: إن كان مائعا فلا تقربوا، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها. الحديث الآخر الذي هو حديث أبي هريرة معل، عله البخاري وأبو حاتم وغيرهما من الأئمة، فهو حديث معل. وعلى ذلك فالراجح أن الفأرة إذا وقعت في ماء في فأر في سمن فماتت، أو أيضا وقعت فماتت، فإنها تلقى وما حولها، أو وقع شيء من النجاسات، نجاسات وقعت مثل دم وقع في زيت أو سمن نحو ذلك، فنأخذه وما حوله، نأخذه وما حوله، ويبقى والباقي طاهر مباح، والباقي طاهر مباح. ما مناسبة الحديث هنا؟ لأن هذا الحديث قد يكون قائم في الطهارة، تقدم المناسبة هنا أنه لا ينتفع بالأشياء النجسة، أنه لا ينتفع بالأشياء، أنه لا ينتفع بشيء نجس في بيع، يعني ألقاها وما حولها فتلقى، هذا هو المقصود. لكن هذا الإلقاء لا يعني عدم الانتفاع بها في شيء آخر، فالمؤلف ذكر هنا لأن فيه أن لأنه لا ينتفع بشيء نجس، فتلقى هذه الفأرة ويلقى السمن الذي حولها، ألقاها وما حولها، لكن ليس فيه أنه إذا ألقي أنه بعد ذلك لا ينتفع به، قد ينتفع فيه بشيء لكنه يلقى من هذا السمن. نعم، إذن الراجح أن حديث أبي هريرة معل، وعلى ذلك فإذا وقع شيء من النجاسات في زيت أو سمن فإنه يلقى هذا شيء النجس وما حوله، والباقي طاهر حلال مباح. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. إلا كلب صيد تقدم أنه معل، يعني ضعيف. قوله عن ثمن السنور والكلب، الكلب تقدم الكلام عليه، وأما السنور هو الهر أو القط. نعم، فمن العلماء من جعل هذا النهي في هذا الحديث للتحريم، وقال إن بيع الهر محرم، وهذا رواية عن أحمد وقول طائفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال إن النهي هنا للكراهية، يعني بيع الهر مكروه، وهذا القول أصح وهو الذي عليه الجمهور، وأن بيع الهر مكروه لا يحرم، وذلك للفرق بينه وبين الكلب، فإن الكلب يحرم اقتناؤه، يحرم اقتناؤه إلا ما استثني، وأما الهر فإن اقتناؤه حلال مطلقا، فإن اقتناؤه حلال مطلقا. ولذا فالأظهر ما ذهب إليه الجمهور، وأن النهي للكراهية، مع أن القول بأن النهي للتحريم فيه قوة، وهو كما تقدم اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم ورواية عن الإمام أحمد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. يعني اشترت نفسها من سيدها، من أهلها، اشترت نفسها بأقساط تدفعها له، أقساط تدفعها لهم لتحرر نفسه، هذا يسمى بالمكاتبة، يدفعه العبد على شكل أقساط إما سنوية أو شهرية حتى يحرر نفسه. نعم. فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك، يعني قالت لعائشة أعينيني لأم المؤمنين، فقالت فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني إن أحببت أن أدفعها لهم كاملة الآن، لكن ولاؤك يكون لي. ما هو الولاء؟ الولاء كالقرابة، ويكون بها يعني سببها نعمة المعتق، فيكون هذا كالقرابة والصلة، يعني مثل الرضاع ومثل النسب، فتكون قرابة، ولذا يرث المعتق. فتقول إن أنا أريد أن يكون ولاؤك لي، يعني هذه تكون كالقرابة، كأنها تتخذها قريبة بهذا الدفع، فيكون لي الولاء وأنا أعطيهم إياها كاملة. قالت فذهبت، نعم، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت، قالوا لا لنا نحن الولاء، ما يكون لعائشة رضي الله عنها. نعم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني وإن قالوا هذا شرط لنا، لكن شرط باطل، لأن الولاء الذي أعتق، وأنت يا عائشة أنت التي أعتقتيها فلك الولاء، حتى وإن شرطهم الولاء فشرطهم باطل لأنه يخالف الشرع، لأن الشرع جعل الولاء لمن؟ للمعتق، وأنت التي أعتقتي. نعم. لكن هل يلزم إخبارهم بأن هذا الشرط؟ لا، لا يلزم. نعم، لا يلزم، لأن الشرع متشوف للعتق، وكونهم يضعون هذا شرطا ويأبون إلا الثمن، هذا يخالف مقصود الشارع من التشوف، ولذا لو قيل لهم اشرطوا ما شئتم فشرطوا، فهذا شرط لا يصح. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.